الراديو 90-90 هواها مصر. الشغل هنفضل من هنا لمئة سنة وألف سنة قدام نقول الشغل. لما الناس تشتغل، لما الشباب يلاقوا شغلانة، لما نكسب كلنا من عرق جبيننا وصنع ايدينا، 90% من مشاكلنا هتتحل بايه؟ بالشغل. والله العظيم، والله زي ما بقولك كده، طول ما في بطالة في سلبيات كتير، في ناس بتحمل على ناس، ان ما كانش تحميل مباشر ففي اللي بنقابله في شوارعنا ليل ونهار تحميل غير مباشر، كلنا عارفين. تمام، طيب دي حاجة بديهية واتقالت 100,000 مرة. إنما حل مشاكل الشغل ده بقى مش هيجي لا بالكلام ولا بالتمني، ولا هيجي بالبطالة المقنعة، إنك تشغل ناس في أشغال كده، إنها أشغال يعني، قال يعني أشغال بس هي ولا حاجة طبعا، الاسم يعني بياخد مرتب. الشغل يا حبيبي يعني إنتاج أو خدمة، إنتاج أي حاجة بما في ذلك إنتاج الأفكار أو خدمات لازم في النهاية تكون ملموسة. طيب ده يتعمل ازاي؟ اكيد في طرق كتير، والحمد لله ان عندنا ناس ومؤسسات بتاخد خطوات عملية في الاتجاه ده، مش بتكتفي بالكلام عن اهمية الشغل ودور الشغل وشغل الشغل والكلام ده. وهو ده دور المجتمع المدني زي ما انا بفهمه، انه بجد بجد بدل ما يلعن الظلام ينور شمع يا عم الحاج. تجربة مؤسسة مصر الخير نموذج واضح جدا على ده. الأول دوروا هل في أشغال متوفرة ولا لا، لقوا إنه فعلا في أشغال في صناعات وحرف منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. المشكلة إن الأشغال دي بتكون محتاجة إيه؟ محتاجة إيه حلوين؟ محتاجة مهارات وتدريبات معينة، يعني مصنع مثلا أو ورشة أو أي مؤسسة بتنتج حاجات هي محتاجة فعلا إيه؟ عمال وشغيلة، بس ما عندهاش فرصة إنها تاخد شاب مش مؤهل وتدربه، لأن التدريب وقت وجهد ومال منفصل، ده شغلانة لوحدها تانية خالص، عايزة حد بقى يجي يبدأ يلعب دوره على طول، مش فاضيين هما للتمرين والتدريب. هنا محتاجين إيه؟ حلقة بسيطة، مؤسسة تعمل التدريبات اللازمة دي فتخلي الشباب قادرين يدخلوا سوق العمل ويلاقوا مكان، فيبقى المصنع استفاد والشاب استفاد والعجلة ايه؟ تزحلق وتمشي. هو ده بالظبط اللي عملته المؤسسة في مشروعها التدريبات الصناعية والحرفية، اللي هو ايه بقى؟ استهدف 1,100 متدرب في كافة أنحاء الجمهورية. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. 1,100 متدرب يعني 1,100 أسرة بتتكون، 1,100 بيت يتفتح، 1,100 أسرة موجودة بالفعل تلاقي مورد ليها، ومورد يعني محترم، لأن المهن الحرفية والصناعية بتجيب دخل على فكرة معقول جدا للي بيشتغل فيها، غير كتير قوي من الوظائف المكتبية وغير القعدة على المكتب وفتحة الدرج. ده غير التدريبات الفندقية اللي بيتم فيها تدريب المتدربين على أعلى مستوى في أفخم الفنادق. ومش بس الموضوع بيقف عند التدريب، دول بيشتغلوا في أحسن الفنادق والمطاعم اللي في مصر. مشروع زي ده مش حاجة سهلة أبدا، لأن المتدربين دول في مهن مختلفة عايزين أماكن يتدربوا فيها ومعدات يتدربوا عليها، ده غير طبعا توفير مدربين يدربوهم على الحاجات اللي قلناها قبل كده دي كلها، لأنه أكيد اللي ممكن يدرب هيكون شغال في مصنع أو ورشة، مش قاعد صايع يعني. وتنظيم الكلام ده كله بحيث إنه إيه بقى؟ الموضوع يحقق هدفه وتتأكد من جدية المتدرب، اللي هو مش هيجي مرة مرتين وإيه يخلع. موال طويل طويل طويل ومرهق، لكن المؤسسة قايمة بيه، وعلشان تكمل منظومة التدريب من أجل التشغيل بتعمل إيه بقى؟ مشروعات تانية لتطوير مهن بعينها، زي مثلا يا سيدي خد عندك التمريض المتخصص اللي اتفقت فيه المؤسسة مع مستشفيات حكومية على إنها تنظم دورات لرفع مستوى الممرضين والممرضات وتدريبهم على بناء الشخصية وتعليمهم اللغة الإنجليزية والكمبيوتر والTOT والتدريب التقني المتخصص في حاجات طبية زي الطوارئ والقلب والرعاية. اهي دي حاجة بقى مش محتاجينها، ده احنا في عرض النبي. الطريق طويل فعلا، بس فيه ناس ماشية، وضروري ضروري كلنا نمشي معاهم. والله زي ما بقولك.